طيب أنا بس حتى ما نذهب في تفصيلات كثيرة، الآن ذكرنا أن شروح البخاري أخذ منها ما تفضلتم، وشروح مسلم، وشروح الموطأ، وطرح التثريب هو المقدم في البداية، وبهذا يكون قد أحاط إحاطة لا بأس بها. لما نقول إحاطة يعني إحاطة يحتاج مع هذه إلى بعض الأمور، مثلا لا يستغني طالب العلم عن معرفة للسنن، وهذه السنن المخدوم منها كما ذكرنا تقريبا سنن الترمذي وابي داود، سنن ابي داود عليه شرح الامام حمد الخطابي فيه كثير من الفوائد والمعاني الجليله، وتلخيص ابن القيم له واختصاره فيه كثير من المعاني المفيده، وفيه ايضا الهنود، الهنود خدموه بكتابين جليلين، عون المعبود وبذل المجهود، وحاشية السندي ايضا لا باس بها، هذا بالنسبه لسنن ابي داود. بالنسبة للطبعات أيضا لا بد من التنبيه عليها، لأن الطبعات ليست على درجة واحدة. صحيح. فسنن أبي داود له عدد من الطبعات، نعم عبيد دعاس، أيوه. هذه لا بأس بها لكن غير مشكولة، ولذلك يقع على الإشكال في بعض الألفاظ المتشابهة التي يمكن أن تقرأ بوجه ويمكن أن تقرأ بوجه طبع آخر. طبعات أخرى أجود؟ طبع طبعات أخرى، مثلا طبعة المعروف بشار، بشار وبعض الطبعات أيضا جاءت متأخرة. سنن الترمذي خدم أيضا بالشرح، لأن أبا بكر من العربي رحمة الله عليه وضع عليه عارضة الأحوذي، ولكن أبو بكر مبتلى في كتبه، فكل ما طبع من كتبه طبعت على سقط كثير عجيب. فأحكام القرآن يقول فيها كذا من الوجوه، أي نعم، ست مسائل فيأتي بثلاث وتسقط ثلاث، يقول لك فيها ثمان مسائل فيأتي بأربع من النساخ وكذا، أو هو ينسى من النساخ لأنه مطبوع على نسخة واحدة. ونفس الشيء بالنسبة لعارضة الأحوذي، سقط كثير جدا، بعضه يصل إلى صفحات، وكان جدي رحمة الله عليه قد اعتنى به لكن لم يجد نسخة للتصحيح، فكان هو يكمل ويحاول يجتهد. كذلك شرح ابن سيد الناس العرف الشذي على سنن الترمذي، وهذا خدمه أستاذنا الشيخ أحمد معبد، وخرج منه ثلاثة أجزاء، لكن بقي هذه ثلاثة أجزاء فيها 13 حديث فقط من الكتاب كله، الكتاب كامل. أيضا المتأخرون كما ذكرت من الأحناف من الهنود، وتقريبا الخدمة الحقيقية الجليلة بدأها الشيخ ولي الله الدهلوي وابنائه المولى عبد العزيز وغيره، لأنهم قارنوا النسخ، لأن النسخ الترمذي مختلفة، في بعضها حسن صحيح، وفي بعضها صحيح فقط، وفي بعضها حسن فقط، وفي بعضها حسن صحيح غريب، وهذا يحتاج هذا حكم الترمذي تختلف فيه النسخ، فبعض الأئمة يذكرون أن الترمذي حسن هذا الحديث، فإذا رجعت إلى النسخة المطبوعة لديك تجد أنه لم يحسنه، أنه غريب، إذا هو في نسخة أخرى، في نسخة أخرى، فهم قارنوا النسخ واعتنوا بهذا عناية جيدة بأمري ولي الله شاهد دهلوي رحمة الله عليه. بعده كان كتاب تحفة الأحوذي المبارك فوري رحمة الله عليه، كتابا حافلا، واعتنى بالجمع بين الأحاديث، ورجع إلى كتب الطحاوي وبالأخص كتاب مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار ومعاني الآثار، وأتى حقيقة بعلم كثير رحمة الله عليه. طيب شيخ أنتقل إلى مصطلح الحديث، لكن بالنسبة للشروح الأخرى التي تنفع طالب العلم، بعضها ليس على هذه الكتب لكن على كتب أخرى وينتفع بها، كشرح السنة مثلا شروح مشكات المصابيح، شرح الطيبي ومرقاة المفاتيح ومرعاة المفاتيح وغيرها، هذه شروح المشكات مفيدة وفيها كثير من الفوائد لا تجدها في الشروح السابقة. وأيضا لو رجعنا إلى هل يقدمها الطالب على شروح السنن وكذا أو يؤخرها؟ لا يؤخرها معها آخرها. هي طيب. شروح لأن الكتاب نفسه المصابيح رتبه المؤلف على فصلين في كل باب، الفصل الأول يسميه الصحيح وهو ما كان في الصحيحين، والفصل الثاني يسميه الحسن وهو ما كان في السنن، وهذا مصطلح خاص به هو، خاص بالبغوي رحمة الله عليه، وقد انتقدوه عليه، لكن هو مصطلح العراقي يقول في الألفية، والبغوي قسم المصابيح إلى الصحاح والحسان جانحا، أن الحسان ما رووه في السنن عيب عليه إذ بها غير الحسن. أو رد عليه بهذا ضعيف. لكن هذا هو مصطلح وهو هو ما قصد الصحيح الحسن عند المحدثين. وأيضا هو حتى البغوي كتابه شرح السنة فيه علم كثير ويمكن لطالب العلم أن يستفيد منه كثيرا. صحيح. وقد رأيت بعض الإخوة الذين ليسوا في الأصل من أهل الحديث نفعهم الله بهذا الكتاب بشرح السنة. أي نعم. بعض الفقهاء عندنا من الذين ليس لهم باع في الحديث لما درسوا شرح السنة واعتنوا به نفعهم الله به. قد اعتنى به الدكتور علي وأخرج فيه دراسة حوله. أي نعم. أيضا في أحد المشايخ اعتنى كثيرا بسنن ابن ماجه ولكن لم يطبع مع الأسف ما اعتنى به، هو الشيخ حسين الحكمي حفظه الله. أيوه. اعتنى بسنن ابن ماجه شرحا أو ضبطا؟ ضبطا وتخريجا وعناية وما طبعه. وما طبعه.